بعاشوراء لأن الله عليه السلام مكانا عليا، وفيه ولد إبراهيم عليه السلام، واتخذه المولى عز وجل خليلا وأنجاه من النار، وفيه تاب الله على داود عليه السلام، وفيه رد على سليمان ملكه، وفيه نجى المولى عز وجل يونس من بطن الحوت، وفيه نجى المولى عز وجل موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه، وفيه رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وقيل فيه ولد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ليس على صحته دليل، ومن الأقوال الذي عليها دليل أن نجى المولى عز وجل موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه، فصلوات ربي وسلامه عليه لما دخل المدينة كان إلى قرى الأنصار غداة عاشوراء قائلا يقول: من أصبح منكم صائما فليتم، ومن أصبح فاطرا فليمسك حتى يتم يومه، فكنا نصومه ونصوم صغارنا من أبنائنا ونذهب بهم إلى ونعمل لهم اللعبة من العين أي الصوف، حتى إذا شعروا بالجوع أعطيناهم ما يلعبون به حتى يأتي موعد الإفطار أي الأذان، لعظيم الحرمة وفضل صيام هذا اليوم. ولم لا؟ وصلوات ربي وسلامه عليه هو صيام يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي نحيا فيه الآن صيامه يكفر ذنوب عام مضى بصيام يوم لعظيم قدره وقدير حرمته ولفضله عبر الزمان وبين الأنبياء. كان وصيام عاشوراء على درجات ثلاثة، أعلاها صيام القوم يوم قبل يوم عاشوراء، وعاشوراء ويوم بعده، واستدل أصحاب الرأي على صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود فصوموا يوما قبله ويوما بعده ولئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله أي ولئن عشت صلوات ربي وسلامه عليه إلى العام إذا ذكر الأقارب ذكر في الديون، ذكر السلف، ذكر الاستعانة والاستغاثة وطلب العون. فحين ذاك ترى بعض العباد ممن تعلق قلوبهم بالدنيا وتعلق القلب بالدنيا عندهم يفر من الأقارب، وتسمعه بلسان الحال وجاهل المجهال يقول ابتعدوا عني فإنهم كالعقارب. ويا الله، فلعلك أنت تنفق على قريب وهو لك جاهل، وأنت تعلم أنه يبغضك لغنى، فتنفق أنت عليه وهو قد يسعى لضررك أنت، وأنت تعلم. أتعلم أن الله قد قيد لك ملكا ينصرك عليه، فهو ينكره، والله ينكر لك، وينكرونه، وينكر الله، والله خير الماكرين. فإنك إن استعنت برب العالمين على هذا القريب، اعلم أن الله قد وكل لك ملكا يدافع عنك آناء الليل وأطراف النهار. يا رسول الله، يأتيه سائل، يا رسول الله إنني قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المن، أي القراب الحار، ولا لأنك استعنت بالله على جحد هذا القريب وما يقرره لك من عداوة، فأنت حينما تنفق على مثل هؤلاء فأنت تنزع من صدورهم الغل والحسد والحقد. ولم لا؟ والحسنات يذهبن السيئات، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من الذي أبدل الحال والمخالم؟ الله. بما أنفقت ابتغاء مرضات الله، فألمت القلب فحن إليك، فكان بالأمس كارها لك واليوم محب، فالذي أبدل هذا هو الله بما بفعلك أنت بعد ما استعنت بالله. إنهم الأقارب ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وكم من يتيم تاه بين الأقدام، وكم من مسكين مات من شدة الآلام، وكم من ابن للسبيل عابر في البلدان تراه يمد الأيدي وهو في غنى عن هذا إلا أنه ضاقت عليه الأقدار، ضاقت به البلاد ونفذ ماله فمد يده. يتيم، مسكين، عابر سبيل. اليتيم لو ذهب غني إلى بعض مدارس البلد وأخذ من لم يدفع المصروفات لوجد أن معظم هؤلاء إما يتامى أو فقراء أو مساكين. لما؟ لأنه لم يدفع المصروفات، فهو يعلم أن أقرناءه ينظرون إليه وهو فقير، وهذا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة فكلنا موقوفون مسؤولون. أين الجواب حينما تسأل من الله يوم العرض عليه وأنت واقف بين يديه فيقول لك لما لم تعنه؟ لما لم في الجنة ثم يقال له أرأيت بؤس القرن انتهى البلاء وانتهى النعيم. النعيم لمن أنعم عليه المولى عز وجل بجنة الرحمن، والبؤس والشقاء لمن بعد عن منهج الرحمن والمصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فاعلموا يا عباد الله أن الدنيا زائلة راحلة. اليوم مع كله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يتوب المولى عز وجل على من تاب، لأنك لم تستطيع أن تتوب إلا بعدما أن يتوب عليك التواب. قال الله: ثم تاب عليهم ليتوب. ما تاب إلا بعدما تاب المولى عز وجل عليه، وبعد المولى عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم ينادي رب العالمين للمظلوم ويقول للمظلوم تقدم، ويقول للظالم لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إنه إنه الظلم، إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات. يا سعد اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها المولى عز وجل فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي: لأنصرنك ولو بعد حين. قال أهل العلم: واتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا أرفع دعوته وعليه الكفر. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك أيها الظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، وعين الله لم تنم. ينام وتغفو جفونه ويضع رأسه على وسادته، والمظلوم في جوف الليل يقوم يتضرع بين يدي قيوم السماوات والأرض يقول: يا رب إني مظلوم فانتصر. فالله الله، حينما سقط حكم البراكمة قال يا أبتاه: أبعد هذا النعيم من الوزراء والمدراء إلى سجن قاحل في جوف الأرض؟ قال له: يا بني هذه دعوة مظلوم قد صارت في الليل إلى بانيها وغفلنا عنها. دعوة المظلوم، فيا أيها الظالم، يا يا من أكلت الحقوق وأكلت الميراث وظلمت العباد واستحللت الحرام واستعليت على الناس واغتصبت الأرض وقطعت منها وأخذتها زورا وبهتانا، اعلم بأنك عن هذا كله مسؤول. تب إلى الله، تب إلى الله وعد إليه، عد إليه فلعل المنية تكون قريب، فالموت أقرب إليك من حبل الوريد. تب إلى الله، عد إليه، ورد المظالم إن استطعت إلى ذلك سبيلا. اطلب العفو ممن ظلمت، اطلب منه العفو والسماح قبل أن تموت فتسأل. فوالله لو معك جبال من الحسنات يومئذ لصارت إليه وبقيت أنت حزينا وحيدا، وإن زدت لزادوا عليك من السيئات، وإن ذهبت إلى أمك أو أبيك فتقول لهم: فإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات. أيها الظالم لن ينفعك أحد مهما كان، أيها الظالم لن ينفعك أحد مهما كان. أتعلم لماذا؟ لأنك ستحاسب وحدك، ويأتينا يوم القيامة فردا وهم يحسبون أنهم يحسنون. نسلم على صحابته الكرام ونحن فنحن نتقرب إلى الله بحب آل البيت.